إذا الحين قلت لكم إن ما بالشيء تحية. فصل في الاستئذان: ولا يدخل على المحرم إلا بإذنه. هذا عجيب هذا العبارة. كان القياس أن الإمام يقول ولا يدخل على غير الزوجة والمملوكة إلا بإذنه، تجي ليش من المحرم وغيرها، والرجل لا يجوز لأحد يدخل على الإنسان في بيته إلا بإذن، وله رجل لا يدخل الرجل على الرجل إلا بإذن. هو ذا الشارح بدأ بها قال: فصل في الاستئذان وهو على وجه، فرض وهو على الداخل على غير الزوجين والأمه. وندب وهو على الداخل عليهما، ومندوب للزوج إنه لا يدخل إلى زوجته إلا بإذن، يتحنحن ولا ينبه. الندب له اللي قد يصادف المرأة على هيئة ما تكلف الفرقة بينها وبينها، نجوه على حالة خسيسة. الحين يبتي عليها وهي على البول والغائط، ما هو على حالة ما هي مستحسنة. ما الندب ما عاد أسهل منها، بدو أحسن. بعض المرات صادفت في ذهني بقضية واحد دخل إلى زوجته وما هي متداري، ما دارت إلا حين جلس عندها تجننت تجعل فالغدا نصف الليل. هذا ما هي أساليب. هذا الأذن جيد. عجيب، رأيت فيها حديث عجيب عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، قال إنها من الشريعة التي أميتت. صاحب الكشاف قال إنها من الشريعة التي قد نسخوها أوهموا إنها منسوخة، ما أبي حافظوا عليها. أول من أنكرها عمر بن الخطاب، هي بيذكرها الأصوليين في باب أخبار الآحاد. هذين ينكروا قبول خبر الواحد، قالوا إن أبا موسى الأشعري استاذن وخرج عليه عمر وقال ليش استاذن، جاء له بحديث في وجوب الاستاذن، قال والله لا يخرج لتخرجن مما جئت به ولا لأنكلنك، جاء له بشاهد على أن سمع النبي. وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله ولا يدخل على المحرم إلا بإذن، وندب لزوجي والسيد، سواء كان عادة النساء يستترن في بيوتهن أم لا، فإنه يجب الاستئذان بنحو دق باب أو تنحنح، وسواء كان الداخل رجلا أو امرأة، والمدخول عليه رجلا أم امرأة، والدا أم ولدا أم غيرهما. هو والد ما له يدخل كذية الحق، ولأن للإنسان حرمة في مجلسه خصوصا الغرفة هذه وفيها ولا فيها حق غالبا، احترازا من المستدعى، فإنه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى إذن. إذا أرسلوا الإنسان يجي، راح الرسول وجابه فلا يحتاج استاذ. ما الدولة الحين بيحتاج، بيرسلوا الواحد عسكري الحكومة ويجي ويبعد عند الباب ويدخل عسكري واحد ويفتشوه شمتوا بها، ولا بيدخل لا بشق الأمس. الله أعلم وإيش قد المصيبة. مسخ، رأيت الأخلاق هم ممسوقة من إلى ما يتصور الإنسان، يعني لو أن الإنسان حلم أنه باجي ذا الشغل أنه ما صدق. يرسل الواحد من بيته هو شخصية معروفة، أرسلوا له رسول يجي من فين تظهر. وصل عند الباب وقالوا ما أجابك ومن أنت ويفتش فيه ويفتشوا ولا كذبوا الرسول. والرسول شخص هام مثل شيخ، قالوا هذا قوانين، القانون قبل كل شيء، قوانين اليهود ولا هذا قدها قوانين ردينية، المهم ما هي ما هي دولة قوانين هم حكمة على قانون الله. ومن ذلك خوف سارق أو ظهور منكر أو إنقاذ غريق أو إطفاء حريق، فلا يحتاج إلى إذن. يعني إذا الإنسان خائف بالسارق في البيت ما هو سابر استاذن، أي وقت السارق أهرب، استاذن من السارق. إذا هم جايين يشتوي بسرول السارق ما بلا يفاجئ، أو ظهور منكر في البيت في فاجئه رجل يمنعه من المنكر، أو إنقاذ غريق ما عنده وقت يستأذن ولا ما يموت الغريق في البيت، أو إطفاء حريق. وليكن المستأذن متنحيا عن الباب. يدخل يدخل ولا يستاذن، لا إنكار منكر. وليكن المستأذن متنحيا عن الباب، بعضهم بيستأذن هو تو الباب ويتشاقر من الثامة، وإذا جاءت امرأة تفتح له ولا شيء با تفتح وجاءه تو ولا جو الباب مفتوح. فالإنسان إذا استأذن لا جو تو الباب، لا يكشف أحد. ولا ينظر من خلاله، من خلال الباب بنشوف فيه بيبان الأولين شلخة والثامة حقت المفتاح من حيث بيدخل المفاتيح الكبار، لا ينظر منها. فإذا ينظر منها فيجي للسهم في عين يخرج عين، ولا عصا عند الباب يكسروا راسه، لا يقتلهم القتل، ما بالله يجرحوا، يفقأ ما عينه قد هدر فيها نص نبوي فليفقأوا عينه. هذه بالشاقر من ما يشاقر من له من بيته، إذا بيتهم قصير ومعه الاطيار بالشاقر من لهجه على الناس في جيله مخذاف يخرج عينه. ايه فيرجى الرسول صلى الله عليه واله اشتريها بله سهم هرب. ولا ينظر من خلاله لئلا يقع نظره على من لا يحل النظر اليه. قالوا كان امير المؤمنين عليه السلام اذا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله معه وقت معين والنبي قد امره يجي في ذلك الوقت، بيجي ويدق الباب ويتنحى، وجاءت أم سلمة وفتحت له وانتظرت ما جاء، قالت للرسول صلى الله عليه وآله، قالت قد انتظرته فلم يدخل، قال إنه علي هو الأمين، لو أنك تأخرت عن الباب لدخل، لكن ما يشتي يدخل لا حين تروح يتأكد أنها قد مشت من عند الباب، انتظر لما راحت وقد الباب مفتوح. ترى جوب الآداب كن يلتزمها الإنسان. بعض الناس إذا ما سبب يفتحوا له بيكمر من على الجد. ويمنع الصغير عن مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء. الصغير الذي عاده لم يبلغ الحلم يمنعه أبواه حرا كان أو مملوكا، يمنع عن دخول البيت، البيت يعني به الغرفة، ما البيت ما هو الدار، من عن دخول البيت الذي يكون فيه مجتمع الزوجين فجرا وظهرا وعشاء، لقوله تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. وأما البالغون من المماليك فحكمهم حكم البالغين من الأحرار في التحريم كما تقدم في قوله: ويحرم على المكلف نظر الأجنبية. مسألة: إذا بلغ الصبي أو الصبية 10 سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخيه وأخته وغيرهم في المضاجع، ولا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة مع الملاصقة. أما إذا كان كل واحد في جانب من الفراش فيجوز، والله أعلم. إلى هنا. السلام عليكم.